إفادة العلم اليقيني وأن يكون استنادوه الحس، وأن يفيد العلم اليقيني الضروري لا العلم الاكتسابي. الآن مع تعريف الحديث الصحيح، وهو باختصار ما اتصل استنادوه بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. المسألة الثانية تعريف الحديث الصحيح لذاته. عرف الناظم الحديث الصحيح. من هو الناظم؟ عرفوا اسمه؟ من في مالك اسمه؟ عمر بن مفتوح أو مفتوح بن مفتوح البيتوني. نعم. متى مات؟ نحن القرن الحادي عشر، معنا العشر والحداشر هجريات، واضح؟ ها، على الحديث الصحيح، قلنا الحديث ضد القديم لغة، صح؟ واصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف له صلى الله عليه وسلم، أو تركيات. لأن التركيات أيضا داخلة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وداخلة في الحديث، منها يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن للعيدين ولا يقيم، لم يكن يؤذن للعيدين ولا يقيم، سنة تركية. لو جاء من يؤذن ويقيم صار جدا تكفير، معنى؟ لو جاء من يؤذن ويقيم للعيدين صار جدا في الدين، العبادات. على فضل الحديث الصحيح، الصحيح في اللغة الإيه؟ المستقيم، وفي الاصطلاح على تعريف الصحيح. نعم. ذكر أنه الذي يتصل سنده، الذي يتصل سنده برواية عبد رافض عن مثله ولم يشد ولم يعد. وإن من الأقوال ولم يشد، يعني ولم يشد أو لم يسير راوي معناه ولم يعلم معناه ولم يعلم، فالمقصود العلة الطريقة. نعم. وللعلماء عدة أقوال في تعريف الحديث الصحيح، تكلمت على بعضها في إلحاد النبي وأجمعها وأكثرها عندي. قول من قال هو الذي يقتصر إسناده بنقل العدل ثابت ولا يكون شاذا ولا ضابط. الألف واللام تفيد التمام والكمال والاستطراق. العدل هو الذي ترك الكبائر وتنزع الصغائر. العدل الذي لم يأتي بالنفس معناه، ولا يعني كوننا لكن المفسر انه معصوم. العصمه للانبياء. معناه؟ نعم. وبعضهم يقول العدل الذي اجتنب المسلم الطوارئ من الفروع. معناه؟ لم يأتي استلم من المسلم الطوارئ من الفروع. المفسرات كثيره. عبدنا الله يقول بنقل العدل الضابط، ولا قال عدل يعني الضابط بلا ألف ولا لام، لا ألف ولا لام لها معنى لا قصد، ولا يكون هذا ولا يكون شاذا ولا فقوله. نعم. فقوله يستغفر سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى بعد قليل. وقوله إسناد، الإسناد هو سلسلة الرجال من السنة، سلسلة الإسناد والسنة. عندنا اسناد سند بمعنى، طيب عندنا مسند ومسند. مسند له معاني، مسند بمعنى حديث مرفوع متصل الى النبي عليه الصلاه والسلام، ومسند بمعنى كتاب يجمع فيه مؤلفه احاديث كل صحابي عنه، ومسند بمعنى اسانيد، مسند الشهاب، مسند الفردوس، أحاديث أسانيد كتاب الشهادة، أسانيد كتاب الفردوس. وعندنا المسند هذه منزلة ومرتبة من المراتب المحدثين، عندنا محدث، عندنا حافظ، عندنا مفيد، عندنا مسلم هيك معنا هي مسند العصر مثلا الكزبري او الاداني مسند العصر على بعض الموجودة الآن على خير الحال في بلد الحجاز ومكة وفي بلد مسند ولا بلد مسند العصر يعني لو أسانيد من عند نفسي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هم عصر بلد مسند العصر أنا عن الناس يأخذون الإجازات بالحديث والأسانيد ومسند بمعنى أنه يعتني بالمسندات منهم الشيخ البخاري عبد الله بن محمد المسندي معنا ويقال المسندي المسندي لأنه يعتني بالمسندات دون البلاغات ودون القطعات نعم فضل الإسناد هو سلسلة الروايات الموصلة إلى المتن فهو وأحيانا تقول الإسناد هو حكاية طريق المتن الأمر واسع كده نعم وهو السند بالمعنى في الجملة وبعضهم جعل الإسناد حكاية السند أو عزمه يقال أسند الشيء إلى المسند إليه أي عزاه إليه وحكاه عنه وقوله الذي يتصل إسناده يدل على الاتصال في جميع طبقات السند وهذا يغني عن قول من قال عن مثله في قولهم بنقل العدل الضابط عن مثله أو بنقل العدل الضابط عن العدل الصادق كما هو واضح ولا حاجة إلى أن يقال إلى منتهى لأنه حيثما وقفت إرثية الرجال مع توافر بقية الشروط فهو الصحيح إلى أن عُضي إليه سواء كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منزوله. عندنا الحديث باعتبار قليل إلى أقصر. حديث قدسي إلهي رباني ومعنى حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى حديث مرفوع ومعنى حديث مرفوع. أن تتصل الأحاديث بعدة اختبارات باعتبار طرق وصول الحديث إليه إلى متواتر وأحاد المتواتر لفظ ومعنى وسبيل معنى الأحاد غريب وعزيز ومشهور أو مستطيل معنى طيب الحديث باعتبار طويل إلى قدس إلى موقوف إلى مرفوع إلى موقوف إلى مقطوع والمرفوع منه مرفوع صريح ومنه مرفوع حكم. طيب وقسم الحديث باعتبار القبول او الرد الى حديث صحيح وضعيف او صحيح وحسن وضعيف. الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره، الحسن حسن لذاته وحسن لغيره، والضعيف اقسام. وقسم الحديث باعتبار العمل به وعدم العمل به، يعني في ناسخ وفي منسوخ وفي محكم وفي مؤول الى غير ذلك الى التقسيم. كذلك تقسم الحديث باعتبار الاتصال وعدم الاتصال، فهناك حديث متصل وهناك حديث معرض ومنقطع ومعلق ومرسل، والمرسل مرسل جيد ومرسل خاص، وهناك تدليس والتدليس انواع. يعني انت ممكن تقسم الحديث علوم الحديث وعلوم الحديث على هذه التقسيمات تتضح امامك الصوره الرؤيه، ثم تمشي الى دراسه كل نوع على وجه التفصيل وتعرف تعريف وحد كل نوع من هذه المجموعه وما هي احسن وانسب التعاريف، لان هناك تعريف منطقي وتعريف غير مسلم وهناك تعريف مسلم، فتاخذ الصحيح الصواب وتترك المنطقة غير مسلمة. نعم. تنبيه قد يقال لا حاجة لقوله في التعريف الإسلام وتكون العبارة الذي يتصل بنقل العقل إلى آخر لأنه لا يتصل إلا الإسلام والمختار في التعريف الاختصار. كما قلنا التعريف تكون جميعا شيئا معنى جامع من تكون تصنع السبب. الأصل فيها التأسيس لا التأكيد. ثلاث أمور أختصر تعالى ما هي؟ واحد جامع مانع، جامع الأوصاف معلق مانع من دخول غيره فيه. الثاني تصنع السبب تطويل، لأن مطلوب أن تكون مختصرة وتحفظ، لو كانت طويلة غالبا لا تحفظ. معنى الثالث كل كلمة في التعريف مراد بها التأسيس والتأصيل والتفعيل وليس المراد التأكيد. معنى لأن التأكيد ممكن يستغني عنه الشخص ولا يستغني عن الأصل والأساس المؤكد. هذا خصائص وأوصاف لابد أن تتوفر في التعريف أو الحدود أو الرسم أو الضوابط كما قلت. نعم. تنبيه لا قلت ولهذا القول حق من الوجاهة وما تفكر أوضع والأمر سهل والله أعلم. قوله العدل سيأتي إن شاء الله مفصلا، يعني سيأتي تعريف العدل واختلاف الناس في تحديد من هو العدل. نعم. وقوله أطلاق أي كلام الفصل فإنه المقصود عند الإطلاق ولا يشترط أن يكون الراوي من الحجاج الكبار، لأنه إن وقع ذلك فهو أنكر وآكل في تحقق الشروط الصحيحة. فالحجاج الكبار كسفيان وشعبة محمد بن زيد محمد بن زيد والأعمش، هؤلاء حجاج الكبار. معنى كان الأعمش يلقب بالمصحف بصدق وحكمة والقلب. معنى شعبة كان يلقب بأمير المؤمنين الحديث عبد الله المبارك من الحفاظ الكبار، مالك من الحفاظ الكبار. لا يكفي أن تقول في مالك ثقة ولا يكفي أن تقول في شعبة ثقة لما هو أعلى من ذلك. يقول نعم. وقوله العدل الضابط أدق من قول من قال الثقة، وإن كان الإحسان الضابط أي كان الضابط الضابط أي كان الضابط فإنه المقصود عند الإطلاق ولا يشترط أن يكون الرامي من الضابط. معنى الضابط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتابي. الضبط والتيقظ والحزم والحفظ ده معنى الضبط. الضبط ضده الوهم والغفلة. ضبط صدر أن يضبط ويحفظ ويتقن ويتيقظ لما سمعه فيؤديه كما سمعه عندما يطلب منه، هو هذا اسم الضبط. هذا ضبط صدر وضبط فؤاد. وعندنا ضبط كتاب أن يحفظ كتابه أن يضبطيه السوء أن يدخله فيما ليس منه، أن يحفظ كتابه في صندوق يناسبه لكي لا يعرف فيه من يعرف من أهل الهواء أو الزيت فيدخله في هذا الجزء وهذا الكتاب ما ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مقصود فمعنى ضبط الفؤاد وضبط صدر. ضبط الفؤاد وضبط الكتاب. ولذلك أحيانا بعض الرواة لا يكون ضابط الفؤاد وضابط صدر إنما هو ضابط كتاب، ويشترطون عليه ألا يحدث إلا من كتابه، لأنه لو حدث من حفظه شوش وخلط، فيشترطون عليه ألا يحدث إلا من كتابه. فيقولون فلان صحيح الكتاب، فلان إذا حدث من غير كتابه أو من حفظه شوش خلط قدم وأخطأ، فجعلوا لكل غاوي منزل عنده وملكه. فإن جاء ذلك للضابط فقالوا الضابط أي كان الضابط فإنه المقصود عند الإطلاق ولا يشترط أن يكون الغاوي من الحفاظ الكبار، لكن إن رفع ذلك فهو أمكن ومحر ذلك المشار إليه أن يكون الحفاظ الكبار كشعبة ومالك وسفيان فهو أمكن وآكل. نعم. فهو أمكن وآكل في تحقق الشروط الصحيحة. فقوله العبد الحاضر أدق من قول من قال الثقة، وإن كان الثقة في الأصل هو العهد الضار. والاختصار في التعريف أولى من الإسهاب، إلا أن هناك من استعمل قولهم ثقة في غير الضبط، إما أنه يريد أنه ثقة في دينه وإن لم يكن ضابطا لحفظه، أو يريد أنه صحيح السماع وإن كان لا يدري ما الحديث. وبعضهم أطلقه على من لم يحفظ ما لم يضع، فإن لم يعلم الراوي تبريحا والثقة. والأصل أنه لا بد من ثبوت العدالة، والضبط، ولا يكتفى بمجرد عدم العلم بالجرح. فلما استعمل لفظ الثقة في غير العدل الضابط كان التنقيص على اشتراط العدالة والضبط أبعد عن الاحتمال والاشتباه، والله أعلم. وقولهم ولا يكون شاذا أدق من قول من قال من غير شذوذ، لأنه لا يلزم من كل شذوذ أو مخالفة أن تكون قادحة. وأثرت الحديث غير شذوذ، شذوذ ذكر الزيادة عمر قادحة غير قادحة على غير الفكر، إنما المؤثر في الإعلان العلة القادحة. لأنه لا يلزم من كل شذوذ أو مخالفة أن تكون قادحة. مثال العلة القادحة غير قادحة إبدال ثقة في الإسلام، علة غير قادحة كأن تبدي العمر بدينار بشعير من الإيمان، كلاهما ذكر الاستثناء. لأنه لا يلزم من كل شذوذ أو مخالفة أن تكون قادحة. وأثرت الحديث حتى صار شاذا، وإن كان بعض العلماء قد يقول في الحديث صحيح شاذ، ويعني بذلك أن في الحديث مخالفة للراوي من غيره، لكنها لا تضر الرواية في نظر من أطلق ذلك. وأما المشهور في قولهم ولا يكون شاذا، أي لا يكون فيه شذوذ قادح، فصار به معللا نازلا عن درجة القبول. وقولهم ولا معللا، أي لا يكون فيه علة، صار بها معللا. وهذا يغني عن قول من قال ولا معلل بعلة قادحة. ولا معلل بعلة قادحة، لأن العلة التي لا تقدح لا تورث إعلانا أصلا. وبالنظر فيما سبق من تعريف الناظم من الحديث الصحيح، يتبقى أنه يحوي شروطا فسأذكرها وما يتعلق بها إن شاء الله تعالى. الشرط الأول الاتصال، فقد ذكره الناظم بقوله وهو من اتصل إسناده. وفي الكلام على هذا الشرط مباحث، الأول تعريف، فالاتصال هو أن يتحمل الراوي الحديث من شيخه بلا واثقة. لاحظون الشرط قال أن يتحمل الراوي ولم يقل أن يسمع الراوي، معنى الممكن الراوي يتحمل عن طريق العرض، والعرض ما في سماع، إنما الذي يقرأ هو التلميذ ليس الشيخ. قال أن يتحمل، وأيضا طرق التحمل كثيرة، طرق الاتصال كثيرة، مع مادة الإبلاء والسماع، معنى العرض والقراءة، ومعنى الإجابة، معنى الوجاد، معنى المناولة، وغير ذلك من أنواع الاتصالات. فلذا أتى الشيخ بعبارة تحتمل هذا المعنى، أن يتحمل الله الحديث من شيخه، أن يتحمل الله الحديث من شيخه بلا واثقة. وقد عبرت بالتحمل حتى يدخل في ذلك ما كان من طريق السماع، وكذا جميع طرق التحمل المعتمدة بتوافر شروطها من عرض وإجازة ووجادة إلى آخر. الثاني طرق معرفة الاتصال، يعرف الاتصال بين الرجل وشركه بعدة شروط، وهي الأولى التصريح، الثانية الترشيح، الثالثة الاستنباط. فأما ثبوت التصريح، عندكم كتب كثيرة، المراسيل ابن أبي حاتم يقول لك فلان سمع عن فلان، فلان سمع فلان، فلان أدرك فلان، فلان عن فلان عن فلان، سمع صحيح إلى آخره. عندكم المراسيل في العلاج تسمى بجمع تحصيل، كتاب مهم جدا للحديث. عندكم بارك الله فيكم الكتب التي في الرجال كتهذيب الكمال، تهذيب تهذيب تهذيب الكمال، تهذيب تهذيب. كل هذه الكتب تعتني ايضا ببيان السماع، فلان سمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان. فمن رجوع الى هذه الكتب يعرف التصريح وصحة السماع والاتصال. الامر الثاني ايش؟ ترجيح. طب الترجيح متى جاء؟ بسبب الاختلاف، هل سمع ضاوي من الشيخ الفلاني ام لا؟ ففي نهاية البحث يترجح ويتحصل أن فلان قد سمع. الاستنباط الثالث، الاستنباط هذا يكون كيف؟ بالصبر والاستقراء وقياس النظير على النظير، قياس النظير على النظير. يقولون إذا كان فلان سمع من فلان وهو صغير السن، الأول هذا صغير السن، يقولون فلان مثلا صالح سمع من عالم. طيب صالح كان صغير السن، من ذا الأولى؟ محمود يسمع من علي، لأن محمود أكبر سن. معنى إذا الباب هي اسم الاستدبار، الباب اسم الأولى. نعم. فأما ثبوت الاتصال بطريق الترجيح بطريق التصريح فإنه يدرك بأحد أمرين. الأول التخصيص، أيوة التخصيص من عارف بهذا الشأن، كأن يقول إمام إن فلانا رجعنا إيش أي كتب؟ المراسيل ابن أبي حاتم مجلد وين؟ وجمع تقصيد الإعلام مجلد أيضا شيخنا أبي حسن رضي الله عنه ذو اعتناء كبير في هذا أمر السماعات، جمع فيها يعني كتابا كبيرا، لكن إلى الآن لم يعطى، إلى الآن لم يعطى يعني استقراء كتب رجال وجمع تعالى وجمع فيها جمعا كبيرا، عسى يدخل ان شاء الله لانه عمل مشروع كبير. نعم. كان يقول امام ان فلان سمع عن فلان او روايه فلان عن فلان متصلا او نحو ذلك. الثاني التصريح من الراوي في اسناد ثابت اليه بالسماع من شيخه، كان يقول حدثني فلان أو سمعت فلانا أو سألت فلانا أو لقيت فلانا فقال لي إلى آخر. ويشترط لقبول دعوى الاتصال لقبول دعوى الاتصال في هذا الوجه الثاني شروط. الأولى ثبوت الإسناد إلى من صرح بالسماع. معلوم يقول سمعت فلانا فبالإسناد إليه كيف هو؟ صحيح أم ضعيف؟ ما يمكن ضعيف، العبرة بصحة في الإسناد. نعم. الثاني ألا يكون هذا الراوي واهما في تصريحه بالسماع أو كاذبا أو كذابا أو كذابا ويثبت وهمه في ذلك النص إمام كما سيأتي في الشرط الثالث أو في جمع الشروط. الثالث ألا يعارض ذلك نص الأئمة على عدم سماع ذلك الراوي الشيخ. فإن نفي أئمة الحديث سماع هذا الراوي الشيخ فكلامه مقدم على مجرد ما جاء السند، لاحتمال أن يكون من دون الراوي وهما فصرح بالسماع ظانا أن شيخه قال سمعت فلانا وليس كمه كذلك، ولاحتمال التصحيح أو التحريف في النسخ أو الطباعة. ممكن تأتي كلمة سمعته وحددني وهي مصححة وحررت بعض. فيتنبأ الشخص بجمع طرق عدة مصادر وعدة مراجع ومخارج يعرف هل هذه الكلمة مصححة ومعرفة وهمية ولا حقيقية، يستطيع بجمع طرق يعرف. نعم. التجوز الراوي في إطلاق التمام ممن لم يسمع منه كقول الحسن حدثنا أبو هريرة، يعني بذلك أن أبا هريرة حدث أهل بلده لا أنه سمع بنفسه منه، وهذا تجوز. ولا شك أن المعلوم عند أئمة هذا الشأن يعدم السماع قولا، لا سيما عند وجود الاحتمال، والله أعلم. بل عند العلماء هذا من باب التدليس، تدليس البلدان. حدثنا ابو هريره ويقصد حدثنا ان بلدته اصلا حدث بعض اهل بلدته، ليس المقصود الحسن نفسه سمع من ابو هريره والحسن مع جلالته مدلل. نعم. واما ثبوت الاتصال بطريق الترجيح، اذا الان ثبوت الاتصال بالتصريح الترجيح فكأن يختلف الائمه، صورته ان يختلف الائمه في سماع طبعا من شيء، جماعة يقولون السماع، جماعة يقولون السماع. طب نريد أن نرجح، نريد نعرف ما هو الصحيح الصواب في هذا. نعم. فكأن يختلف الأئمة في سماع الراوي من الشيخ لا بين مثبت ونافي، فهنا يقال المثبت مقدم على النافي، وذلك أن الإثبات يثبت باطلاع المثبت على السماع ولو مرة واحدة، بخلاف النافي فإنه يدعي دعوة عريضة. دائما الدعوة العريضة تحتاج إلى استقراء. أريد كذا العلماء ينتقدون على عائشة رضي الله عنها عندما تقول أن حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما وقد دعوة النفي دائما يبتدي تنفي، تقول فلان مجهول، فلان لا أعرفه، يمكن غير التعارف، تستقراء تكون كتب. لا، فكانت عائشة تقول من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما فقد كفر. ويأتي حديث يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أدأ سبطة قوم فبال قائما. عرفنا؟ ولا شك جواز البول قائما مشروع، لكن غالبا دعوة النفي تحتاج إلى إلى استقراء، دعوة عريضة تحتاج إلى ما يناسبها من الاستقراء والتتبع. فمن أثبت السماع يكفيه مره واحده، روايه واحده صحيحه متقنه تثبت السماع. اما من نفى احتاج ان يستقر كل الاجزاء والكتب والمراجع والمصادر والطرق والاساليب من اجل ان يخرج لنا بهذا النفع. فبيسموها دعوه عريضه، دعوه طويله عريضه، تحتاج الى ادله راسخه، الى استقراء وتتبع. نعم. فإنه يدعي دعوة لا تقصد إلا بالطلاع الكافي ومستوعب لأحوال الراوي وشيخه، وفي هذا مشقة وتعبش. وإذا كان الإثبات في الجملة أولى فمنع المحدث على من لم يعلم. تنبيه قاعدة المثبت مقدم على الناس هي الأصل، فلم يكن المثبت ليس من المتأهلين أو كان للناس مديا أو قرينا ترجح قوله في هذا الباب، والمثبت عارف عن هذه المدية. فإن كان الأمر كذلك فلا يعتمد على كلام المثبت ويبقى النافي مستصحبا للأصل، وهو عدم ثبوت السماع إلا بدليل. هذا هو الأصل، عدم ثبوت السماع إلا أن يأتي دليل فلا. نعم. وأما ثبوت الاتصال بطريق الاستنباط فله صورتان، الأولى أن يملك الراوي شيخه إدراكا بينا ويكون اللقاء ممكنا، ويعتد بهذه الطريقة في إثبات الاتصال بشرط ألا يغمد إمام في سماع ذلك الراوي من شيخه فضلا عن تقنعه بعدم السماع. ومثال ذلك فإذا كان الراوي وشيخه كلاهما من أهل المدينة مثلا، وكان سن الراوي حين وفاة شيخه 20 سنة مثلا، فهذا إدراك بين، لأن الراوي في هذا السن بل قبله يكون متأهلا لتحمل الحديث وأخذه عن المشايخ، بخلاف ما إذا مات الشيخ والراوي ابن سنتين أو ثلاث أو نحو ذلك. ثم إن لقاء الراوي بشيخه ممكن لأنهما في بلدة واحدة أو بلدتين قريبتين، وذلك بخلاف ما إذا كان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب، فإن اللقاء حينئذ يكون فيه مشقة واحتمال عدم وقوعه احتمال قوي، ولا يضطر إلى قول مع الاحتمال القوي لعدمه والله أعلم. فإثبات السماع بهذه الطريقة إنما هو بالاستنباط لا بالتفصيل، واشتراط عدم أمر الإمام في السماع استنباط معناه النظر والوليد والبيان. هل يمكن أن هذا الراوي يدرك شيخه أو يلقاه ويسمع منه؟ هل هذا ممكن مكانا وزمانا أم لا؟ هذا يعني غير الاستنباط، عملة الاستنباط على هذا. نعم. واشتراط عدم غمض الإمام في السماع مع وجود الإدراك البين نبأه أنه قد يدركه ولا يسمع منه، لأن يكون الراوي لم يبكر في طلب الحديث وإن كان كبير السن حتى مات الشيخ ولم يسمع منه. وقد يلقى الراوي الشيخ حال امتناعه عن التحديث، أو يظهر حال اشتغاله بأخ عابض يمنعه من التحديث ونحو ذلك. فيقول إن مسلما يرى أن الاتصال يثبت إذا كان اللقاء ممكنا، مع القراءة من أصل التدليل. والجواب أن هذا الكلام صحيح ومقبول من مسلم ومن غيره، لكن بشرط ألا يغمز أحد من الأئمة في سماع الراوي من شيخه. فإن غمز أحد من الأئمة في ذلك السماع فعند ذلك لا نقبل دعوى بالاتصال. وهذا هو الذي عليه المحققون. ننظر وشعير الترمذي ابن رجب والمتن على ابن الصلاح بن حافظ بن حجر، وسيأتي شيء من الكلام على ذلك في مبحث الحديث المعمى إن شاء الله تعالى. والذي جعلني أرجح تقليد كلام المسلم في الشرط السابق أن مسلم رحمه الله إنما يحمل على عامة من أن كان لقاؤه بشركه مع براءته من التدليل على الاتصال، ولم يصرح بأن هذا الاتصال صريح، وإنما هو محمول عنده على الاتصال. فإذا قام إمام في الاتصال رفعه صريح، والصريح يقدم على المحتمل. جميل ما شاء الله. وهل يلحق بطبع الصريح في السماع؟ فإذا قال الإمام منهم في الراوي لا أعلم مستمعا من فلان، أو ما هو مستمعا منهم، أو لا أدري أستمع أم لا ونحو ذلك. والجواب أن النفس تميل إلى إلحاق هذا بذلك أيضا. يعني أنه نفي لأن الإمام من الأهل الورع لا يتجرع في إطلاق هذه العبارة إلا عن علم واستقرار وتتبع. نعم. لأن الأمر إذا كان محتملا في نفي السماع وإثباته فالأصل عدم الإثبات صيانة للسنة من أن يدخل فيها ما ليس منها والله أعلم. فإذا قيل نسلم بما ذكرت في حق الأئمة باستثناء ابن المدين والمختار فإنهما لا يؤخذ بغمزهما في رد المذهب الذي ذهب إليه مسلم، أنهما يشترطان في الاتصال ثبوت السماع ولو مرة واحدة. فالجواب أن يقال هل ثبت أنهما أطلق اشتراط ذلك أم خصصه بما إذا وقع تنازع في الاتصال وعدم؟ فإن البخاري بعض المواضع يثبت فيها الاتصال دون توافر هذا الشرط. نعم. وإن صح أنهما اشترط الاشتراط فهل انفرد بذلك أم تابعهما عليه غير واحد؟ فإن فإن ظاهر كلام ابن رجب في شرح العلل أن هذا الذي أنكره مسلم وشنع في كلامه على مخالفه هو الذي عليه المحققون وليس خاصا في المدينة والبخاري والله أعلم. يعني أن شرط البخاري شرط كما هو أكمل أشك من شرط المسلم، وإن كان البخاري في بعض المواضع صح الحديث لا تصل إلى هذا الشرط ما عليه الصحيح. نعم. ثانيا، ومن صور ثبوت الاتصال بطريق الاستنباط أن يحكم أحد الأئمة باتصال رواية راوي عن شيخ له مستدلا بأنه قد سمع مثل لامن الأكبر أو أنه قديم الموت، فمن سمع من الأكبر أو قديم فمن سمع من الأكبر أو قديم الموت فمن باب أولى أن يسمع من الصغير أو متأخر الوفاة، وهذا قول عن الاستنباط من الإمام وهو مقبول ما لم يصرح أحد بعدم سماعه والله أعلم. الثالث المباحث في الاتصال المبحث الأول هو تعريف الاتصال، المبحث الأول. الثاني بما يرتبط بالاتصال، ثلاثة أبحاث. أول شيء تعريف الاتصال ما هو؟ هو أن يتحمل الشيء والراوي من شيء بلا واسطة، هذا واحد. الثاني بما يرتبط بالاتصال ثلاثة أمور، أول شيء تصريح، الثاني ترجيح، الثالث استنباط. المذهب الثالث ما هو الشيء؟ المرحى الثالث يقول لا يقود باشتراط الاتصال. كيف؟ باشتراط الاتصال لا يقود باشتراط الاتصال. يعني ما هي الأشياء التي تنافي الاتصال؟ ما هي القواعد؟ القواعد في الاتصال، الاتصال السلمي زي التعليق، زي الإعطال، زي الانقطاع، تدليس، إرسال وما إلى ذلك. المرحى الثالث ما هو الشيخ محمد؟ الثالث من مباحث الاتصال لا يخرج باشتراط الاتصال. لا يخرج من صور والطاب وانواع اشتراط الاتصال. يعني لما اشترطنا الاتصال ما الذي ينافي الاتصال؟ تعليق ينافي، الانقطاع ينافي، الاعذار ينافي، التدليس ينافي، الارسال بنوعين ينافي. نعم. اعلم ان اشتراط الاتصال في تعريف الحديث الصحيح قد اخرج كل ما لم يتغير فيه هذا الشرط، فخرج بذلك كل ما فيه انتصار بجميع صوره الظاهره كالمعلق والمرتل والمعضل والمنقطع، وكذلك فقد خرج صور الانقطاع منه ظاهر ومنه ايه؟ خفي. الظاهر تعليق، اعضار، الارسال الجلس، معنى هذا ايه؟ ظاهر. طب الخفي ايه؟ تدليس لانواع، والمرسل الخفي. فالانقطاع يكون عبد الرحمن كم نوع؟ ظاهر وخفي. الظاهر يشمل ايه؟ التعليم، يشمل الانقطاع، يشمل المعضل، يشمل المرسل الجلس. فهو الظاهر الخفي التدليس الانواع والارسال الخفي. نعم. وكذلك فقد خلت صور الانقطاع الخفيه كالتدليس والارسال الخفي. فرجع ذلك خلت فخرج بذلك كل ما فيه انقطاع جميع صور. فخرج بذلك كل ما فيه انقطاع بجميع صور الظاهره كالمعلق والمرسل والمعطل والمنقطع، وكذلك فقد خلت فقد خرجت صور الانقطاع الخفية كالتدليس والإرسال الخفي. الإرسال الخفي معناه ايه؟ عند واحد منا ها ما معنى الإرسال الخفي؟ هو إدراك ولقاء وعدم سماع. عندنا إرسال خفي، إدراك ولقاء وعدم سماع بالكلية، السماع منتفي بالكلية. عرضنا إدراك ولقاء وعدم سماع بالكلية. التدريس الضرار واللقاء او سماع البعض دون البعض المدلس. هذا الفرق بين التدريس والإرشاد. خير طيف دقيق، طيف ايه دقيق، عرفنا ها. التدريس هو الضرار واللقاء والسماع البعض مع الإبيان بصيغة محتملة كعن وأن وقال. والإرسال الخفي إدراك ولقاء وعدم سماع بالكل، كأن تكون ترضى عالما وكان مشتغلا بشيء فلم تسمع منه شيء، معنى كأن التابعي لقي الصحابي مثلا او تابع التابعي لقي التابعي لقيه عصره ادركه لكنه لم يسمع منه شيء لسبب الاسباب عرفنا يا اخوان الفرق بين التدريس والارسال. الارسال الجلي عدم ادراك بالكليه، كان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل كان يحضرك النبي عليه الصلاه والسلام؟ لم يدرك، عرفنا لم يدرك. نعم. تنبيه العلماء يعدلون عن الاتصال في اضرارات كثيره، منها ما واضح في ذلك كقوله سمع فلان من فلان او فلان عن فلان مسند او فلان عن فلان متصل او فلان عن فلان سماع او صحيح ونحن فلان عن فلان صحيح كده يعني ايش؟ مش منقطع، ليس منقطع. فقد يعدلون لاعتبارات ليست صريحه لكنها ضاره في الاتصال ويعمل بها في ذلك الا ان يصرحوا بعدم الاتصال، فمن ذلك قولهم فلان قولهم فلان روى عن فلان وفلان وروى عنه فلان وفلان، وكذلك قولهم فلان ادرك فلان او راه او دخل عليه او رؤيه، فكل هذا يحتمل مع وقوعه عدم السماع لسبب من الاسباب. الان يعبرون بعبارات ليست صحيحه، يقول لك فلان روى عن فلان، يعني ايه؟ من اين عرف ان فلان روى عن فلان؟ الاسانيد، مشي على السبيل تتبعها، مشي على الطرق تتبعها، وجد ان فلان يروى عن فلان، لكن في التحقيق ممكن ان فلان عن فلان هذا ليس صحيح السماع. فهذه عبارات مختلفة، فلان روى عن فلان، مش لما تمشي مثلا تهذيب الكمال تهذيب تقرأ يقول لك فلان روى عن فلان وفلان وفلان وفلان ويعد لك مئة، ثم يأتي أحد الأئمة يقول سماع فلان عن فلان هذا المذكور في الكتاب هذا ليس معتمدا ولا معتبرا. ليه؟ لأنه وقف على روايات تؤدي إلى الانقطاع وأسانيد تفيد الانقطاع عن السماع، وما حجة قوية في هذا. فليس حتما عندما يقال فلان روى عن فلان انه سمعه اخر عنه، ليس حتما هذا، انما هذا ايش؟ عبارات ظاهره في السماع، لكن هل هي صريحه؟ لا. عرفنا؟ فلا نتعجب اذا جاء رجل وقال فلان لم يسمع عن فلان، وقد جاء في بعض الكتب التي هي مراجع مصادر ان فلان ممن روى عن فلان، لا نتعجب منها. نعم. يرجع ثاني وقد يعبرون بعبارات ليست صريحة، وقد يعبرون بعبارات ليست صريحة لكنها ظاهرة في الاتصال ويعمل بها في ذلك إلا أن يصرحوا بعدم الاتصال، فمن ذلك قولهم فلان روى عن فلان وفلان وروى عن فلان وفلان، وكذلك قولهم فلان أدرك فلان أو رآه أو دخل عليه أو لقيه، فكل هذا لكن الأصل في إطلاق ذلك عند العلماء هو السماع أو الاتصال. الأصل أن هذه العبارات غير صريحة تفيد الاتصال، هذا الأصل، إلا أن يأتي من يشكك أو ينفي فلا بأس. نعم. إلا أن يعلم خلافه فتردد في كتب التراجم يقولون روى فلان عن فلان وفلان وفلان وعن فلان مرسلا أو لم يدركه. فلو كان الجميع كذلك لما خص الإمام منهم رواية الراوي عن تحريف بالإرسال دون البقية. والله تعالى أعلم. تلميح آخر. قد يطلق الأئمة الاستطاعة الرواية بين الراوي وشيخه فيقولون فلان عن فلان غير متصل أو منقطع أو ليس بالسماع، ويعلم بذلك أنه لم يسمع منه وإن كان قد أخذ عنه بالصورة الأخرى من صور التحمل المقبولة بشروطها. فلزم التلبيب للبحث والتأمل. أن يكون أخذ بالإجازة أو العار أو الإجازة أو نوع آخر من أنواع السنة. نعم. كأن يقول فلان عن فلان لم يتصل أو منقطع وليس سماع، كأنه يقصد أن لم يأخذه إلا سماع. نعم. فلازم التنبيه للبعث والتأمل قبل الحكم بالضعف على الرواية. والله أعلم. الشرط الثاني. الشرط الثاني في تعريف الحديث الصحيح حتى لتلقيه للناظر السلامة من الشذوذ، وهو مأخوذ من قول الناظم رحمه الله والمرشد، وفيه مباحث: المبحث الأول تعريف الحديث الشاذ وفيه أقوال. القول الأول وهو الراجح أن الشاذ هو مخالفة المقبول من هو أولى منه كما عرفه الحاكم بن حجر في المذهب. والمخالفة هي أي زيادة في المبدا سواء كانت في السند أو في المد تدل على زيادة في المعنى، سواء أمكن الجمع بين الزيادة والأصل على طريقة الفقهاء أم لا. لكن مخالفة المقبول يشمل الخطة الصدق هذا مقبول، بخلاف من قال مخالفة الخطة لمن أورثت منه أو لمن قال الشذوذ عبارة عن التفرد فقط. لا، التفرد يعني أن يروي ما لم يروي الناس، هذا ليس تعريفا دقيقا للشذوذ، إنما الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه أو لمن هو أرجح منه. على إخوان مخالفة المقبول تشمل إيه وإيه؟ تشمل الثقة والصدوق. نعم، لمن هو أولى منه عددا أو وصفا. عدلا أو وصفا. نعم. سواء أمكن الجمع بين الزيادة والأصل على طريقة الفقهاء أم لا، خلاف المنصة بالثلاث أو الثلاث الذي لا يمكن معهما الجمع بين الصفة والمبين. عندنا الآن حديث جواز الكلب في ابناء عليكم فليغسل وسلم. أول شيء فليرقه وليغسل وسلم. كلمة فليرقه موجودة في صحيح مسلم. لكن تفرض بها عليك بمسلم دون الرواية الأخرين. هو الذي تفرض بها دون الناس. مع أن كلمة فليرقه لا تنافي الحديث الأول من الناحية الفقهية والمعنى. لأن لا يتأتى لك غسل البناء إلا بإرادة. ومع ذلك حكم القضاة على كلمة فليرقب بالضعف الشذوذ. ليه؟ لأنه الذي تفرد وخلق بها جمع. عندنا حديث في الصلاة وفي الإمام إذا قرأ فأنصت، حكم العلماء على كلمة فأنصته بالضعف، مع إنها معناها ثابت في سلام القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته. والآية في الإجماع المراد بها قراءة الإمام في الصلاة. لماذا حكم الحفاظ على كلمة معصيته للشذوذ؟ لأن فيها تفرد وفيها مخالفة. فيها إيه؟ مخالفة، خالف من هو أرجح منه. أحد الرواة تفرد بها بزيادة. فما ينفعش واحد يقول إيش المانع، إيش المانع أننا نقبل هذه الزيادة؟ لأنها لا تنافي الأصل ولا تنافي الفقه والمعنى والأحكام. لا، ولذلك الشيخ قال اي زياده في المبنى اي كلمه زيادة زادها واحد على اخوانه ابواب فنردها معنى الزياده التي زادها زائده في قدامه التحريك في التشابه وجماعة كثيرون من الصفات الحفاظ الأثبات اكتفوا بالإشارة دون التحريف. يعني ممكن واحد يقول الإشارة لا تنافي التحريف، لأن كل تحريف إشارة وليس كل إشارة تحريف. الآن لو قيل لك أين زيد فقلت هكذا، هذه إشارة. لو قيل لك نادي زيدا ففعلت هكذا، هذه إشارة أيضا. فكل إشارة تحريف، عفوا، كل تحريف إشارة، ليس كل إشارة تحريف. فلذا صح قول ورواية الأئمة في قدر أثبت، ورفضنا وتركنا رواية من أتى بالزيادة. فكل أي زيادة في المبنى، يعني المذهب من مذهب العلم أننا نجمع بين الزيادة والمزيد على طريقة الفقهاء، والتقييد والإطلاق والخصوص والعموم. لا، ليس هذا هو الصحيح. لو نظرتم في صنيع الإمام الدارقطني في علل وغيره من الأئمة المعتبرين في باب العلل لوجدتم الواحد منهم يعل الحديث بسبب زيادة لفظ من الألفاظ. فمن هنا اعترض الشيخ وقال هي أي زيادة في المبنى، يعني زيادة أي لفظ، سواء نستطيع نجمع بينه وبين المزيد عليها أو لا نستطيع. ترد هذه الزيادة ليه؟ لأن الذي رواها أقل حفظا من الذي لم يروه، أقل حفظا وأقل عددا من الذي لم يروها. ارجع عشان أي مخالفة هي أي زيادة في المبنى. نعم، هي أي زيادة في المبنى سواء كان في السنة أو في المبنى تدل على زيادة في المعنى. والزيادات أيضا ليست محصورة في المبنى، زيادات في الإسلام وزيادات في المبنى. ممكن واحد يروي الحديث وفي الإسلام كده يدخل واحدة، إخوانه وآخرون من الرواة لم يذكروا هذه الزيادة في الإسناد. أيضا في الإسناد في شذوذ، والمتن أيضا في شذوذ. نعم، سواء أمكن الجمع بين الزيادة والأصل على طريقة الفقهاء أم لا، خلافا لمن فصل بالتنافي أو التضاد الذي لا يمكن معهما الجمع بين المطلق والمقيد والعام والخاص، لأنه لا يلزم من ذلك ألا يكون هناك شذوذ في الدنيا. يعني لو أخذنا هذا المسلك هو مسلك الحافظ ابن حجر يا جماعة، مسألة نجمع بين الزيادة والنزيد عليها بطريقة التقييد والإطلاق والخصوص والعموم، هذا من الحافظ ابن حجر وقبله جماعة. لكان هذا من هذا في تساهل، في تساهل، ولم يكن بعد هذا شذوذ في الدنيا، لأن أكثر الشذوذ والغالب على غير الشذوذ والعلل هو من هذا القبيل. نعم، ولأن هذا مخالف لصنيع الأئمة وعلى مطاعم يعني مخالف لصنيع الأئمة المتقدمين المعتبرين المخططين كتاب الإمام الدارقطني وأبي حاتم وعلي بن المديني وجماعة في باب العلة الخاصة. نعم، وعلى مطاعم وجود الشاذ وعلى مطاعم وجود الشاذ الأوصاف السابقة الإتيان بمثال، لأن إحنا لو فتحنا المجال هذا ممكن نجمع بين الزيادة والمزيد عليها بأي طريقة من التقييد والإطلاق والخصوص العموم وطريقة الفقهاء. إذا أين بقى أين يقطع لنا باب الشذوذ؟ أين سنستعمل قواعد الشذوذ والحديث الشاذ؟ لا يتأتى شيء هذا. نعم، لأنه ما من زيادة أنت لو وضعت بنفسك أنا بدي تجمع بين الزيادة والمزيد عليها ممكن بالإطلاق والتقييد ممكن سنة يجمع، لكن هذا مسلك مذهب في كسر. نعم، وعلى مثال وجود الشاذ بالاوصاف السابقه الاتيان بمثال واحد تنطبق عليه الشروط المذكوره. يعني ايه؟ انه يستحيل الجمع، يستحيل الجمع على طريقه هؤلاء، لن يستحيل الجمع اصلا على طريقه حفظ بن حجر وغيره، لن يستحيل الجمع، ممكن الجمع بين الزيادة والمزيد عليها. إذا أين باب الشذوذ؟ إذا سيغلق باب الشذوذ تماما. نعم، ويجيب بجواب مقبول على ما يخالف هذه القيود من استعمالات الأئمة للشاذ والله أعلم. وقوله المقبول. قول المقبول من هذا الكلام في النساء المقبول. يشمل رجال الحديث الصحيح والحديث في الحسن. حديث الحسن. والحديث الحسن ويخرج الضعيف. ليه؟ لأن الضعيف مخالفته تصير من خيار الله. حديث المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. حديث المنكر إن الأنف الشاهد ليس في إيه؟ ليس في المنكر. فالمنكر إيه؟ مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. طب الشاهد مخالفة المقبول لمن هو أولى منه وأرجح منه. نعم. وقوله لمن هو أولى بكم إما وصفا أو عددا. إما وصفا يعني ثقة حجة ثبت وطن أو عددا في العدد. واحد يخالف خمسة، واحد يخالف عشرة، وهكذا. فمثال عدد. فمثال عدد ما لو قالك ثقة ثقتين فأكثر فإن رواية الثقة تكون شاذة بمخالفة من هو أولى منه عددا، وتكون رواية الثقتين فأكثر هي المحفوظة فإن توجيه الثقة أولى. مثال عدد ما لو خالف ثقة ثقتين فأكثر نقدم رواية الثقتين. طيب وجدنا ثقتين روى الحديث على وجه وثقتين روى الحديث على وجه اخر، نقول روى الحديث على الوجهين. معناه طيب وجدنا ثلاثه روى الحديث بالزياده وثقه روى الحديث بدون الزياده، القول قول من؟ الثلاثه الذين رووا الزياده. نعم. فالقول بزيادة الثقة ليس كحد السير، إنما هي تدور مع القواعد والقواعد وليس فيها قاعدة مضطردة. متى نقبل زيادة الثقة مطلقا أو نردها مطلقا؟ طارة نردها وطارة نقبلها وطارة نقول هو الحديث على الوجهين حسب القرائن والأمارات. عرفنا؟ نعم. فإن توهيم الثقة أولى من توهيم الثقتين. ومثال المخالفة في الوصف لا مخالفة ثقة ثقة حاضر، فإن رواية الثقة تكون شاذة. يعني ثقة حاضر خالف ثقة. فإن رواية الثقة تكون شاذة أيضا بمخالفة من هو أولى من وصفا، وتكون رواية الثقة الحاضر هي المحفوظة. من قيل به؟ من قيل به صروف او لا باس به، فالحكم للثقه هذا هو الاصل، الا ان تظهر قرينه اخرى فيعمل بكل شيء في موضعه وبحقه والله اعلم. القول الثاني يعني في التعريف، تعريف الشاب مروا معنى التعريف الاول مخالفه المقبول لمن هو ارجح منه او اولى منه. التعريف الثاني للشاب. نعم. القول الثاني أن الشاذ مخالفة الثقة للثقة، وهذا التعريف غير جامع وذاك في موضعين، أن قوله ثقة أخرج الآن مخالفة الثقة للثقة، مخالفة الثقة لما رواه الناس، تعريف الحاكم للنيسابوري في معرفة علوم الحديث، وهذا التعريف نعم غير جامع. وهذا التعريف غير جامع وذاك في موضعين. ذاك وذلك في موضعين. نعم. أولا أن قوله ثقة أخرج الصدور ومكن حديثه في مرتبة الحسن، مع أن مقالته فيه من هو أولى منه تعود شاذة أيضا، ولأن قد يقال إننا إذا حكمنا بالشذوذ على رواية الثقة فهو أعلى من الصدور، فكذلك الصدور إذا قال من هو أولى منه نحكم بالشذوذ على روايته من باب أولى والله أعلم. الآن تعريف الحافظ مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه أو أولى منه. كلمة المقبول عند الحافظ في هذا التعريف ليست هي المرادة من مقبول في كتاب التقرير. كلمة مقبول عند الحافظ بن حجر في كتاب التقرير معناه مقبول إذا توبع، إذا جاء بشواهد ومتابعات، وإن جاء إن لم يأتي بشواهد ومتابعات فهو لين حديثه، فهو لين حديثه. اكتب الى هذا القدر يقول صلى الله وسلم على نبينا ترسل بعد مغرب ان شاء الله.